يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أتى صباح عيد الأمة، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أطل صباح عيد الأمة. يوم منابره الشريفة أرسلت صوت الهدى والنور في سمع الحياة، صوت الهدى والنور في سمع الحياة. يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أتى صباح عيد الأمة، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أطل صباح عيد الأمة. للجمعة الغراء أروع صورة، للوحدة الكبرى وللدين العظيم، حبوا إلى داعي الصلاة قلوبهم مشتاقة للوعظ والذكر الحكيم، مشتاقة للوعظ والذكر الحكيم. يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، بالله قولي للحياة بأسرها فقد أتى صباح عيد الأمة، بالله قولي للحياة بأسرها فقد أطل صباح عيد الأمة. فيها تجلت ساعة قدسية، العبد فيها مستجاب الدعوة، فاسأل تجد مولاك يعطيك الذي تدعو، فأكثر من سؤال الجنة، تدعو فأكثر من سؤال الجنة. يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أتى صباح عيد الأمة، بالله قولي للحياة بأسرها ها قد أطل صباح عيد الأمة، صباح عيد الأمة.